يقول أحسن الله إليكم، ما العلاقة بين الجن والشياطين؟ الشياطين يعني الجن يعني فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، والإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فيعني الشياطين هم مرجة الجن، مرجة الجن وكذلك مرجة الإنس، فقال لهم شياطين. يقول وهل من الشياطين من هو مؤمن؟ يعني كونه باسم شيطان يعني ما يقال انه مؤمن وهو شيطان، لكنه يعني قد يكون شيطان ثم يؤمن فيخرج من كونه شيطان الى كونه مؤمن، لكن ما يقال يعني انه مؤمن وانه شيطان.